أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعناه حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل هناك دليل على أن مناصحة الحكام سترا؟ سرا أو سترا، بعض أهل العلم يتعلقون بأثر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، والحديث الصحيحة الصريحة ما تدل على هذا، بل شأنهم شأن غيرهم، يعني النصيحة. ولذلك نجد ما نصح به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على، بل إنكارات أنكرت على أمراء كبار. عبادة بن الصامت أنكر على معاوية، وأبو الدرداء أنكر على معاوية، مسجل بالصحيح أنكر عليه إنكارا إلى الآن نسمع صداه. ما عمر رضي الله عنه ما قال لأبو الدرداء: لماذا يعني يكون هذا موقفك من معاوية؟ معاوية رجل سياسة، ما هو سهل، أمير الشام، يعني رئيس جمهورية الشام كله، كان هذا المسؤول عن هذه البلاد كلها. ومع ذلك لما حصل منه شيء من الربا، تساهل ببيعة ربا وأذن للناس فيها، وقف له أبو الدرداء وأقف عبادة بن الصامت وأنكروا عليه، ورد معاوية وردوا عليه، حتى رجعوا إلى عمر رضي الله عنه فأقر أبو الدرداء وأنكر على معاوية. فينكر على ولاة الأمور. ولذلك يعني من تبويبات في كتب الحديث باب الإنكار على الأمراء، ينكر عليه، هم إذا صلحوا صلحت الأمة، وإذا فسدوا فسدت الأمة، فينكر عليهم. إذا كان ما دام أنه منكر ينبغي أن ينكر، لكن إذا كان أمور شخصية، أمور الشخصية التي في بيته شخصية، هذه ينبغي أن تكون من المناصحة سرا هو وغيره من المسلمين. أما إذا كان أمر يتصل بحقوق الأمة وبأحوال الأمة فلا ينبغي أن يسكت عليها، بل ينكر عليهم، وهم يجب عليهم أن يتواضعوا لأمر الله وحكم الله. أحسن الله إليكم. يقول هنا: إذا كان الإمام لا يعرف قراءة الفاتحة قراءة صحيحة وما فوق ذلك من أمور الدين، وموالاته لليهود والنصارى، وكذلك الآخر يقول: في بلادنا الحاكم لا يحكم بشريعة الله ويحكم بالقانون الوضعي، فهل لهذا الحاكم بيعة؟ الذي لا يقرأ الفاتحة لا يحسن قراءتها، ينظر يعني هل هو إذا كان يلحن لحنا مخلا بالمعنى، فأهل العلم يرون صلاته باطلة، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض الفقهاء عندهم يعني عبارات قد تكون فيها تساهل. شيخ الملك يا شيخ، إذا كان الإمام أو الملك لا يعرف قراءة الفاتحة قراءة صحيحة وما فوق ذلك من أمور الدين، يعني قصده الأئمة الحكام، هذا الشكوى إلى الله. إذا كان إمام المسلمين يقول لا يحسن قراءة الفاتحة، أو كانه يتهم أنه ما قد لا يعرف القرآن كله، نسأل الله العافية، فهذه من البلايا، هذه من الرزايا. فأهل العلم في ذلك البلد، بل في كل بلد، لكن أول ما تكون المسؤولية على أهل العلم الذين بين يديه أن يتقوا الله، المفتي وأهل العلم الشرعي، وأيضا غيرهم ممن عنده غيره، مهندسون، كتاب، محامون، الذي عنده غيره، هذول أهل حل وعقد ورأي، يجب عليهم يتقوا الله، ويتكافوا شره، ما يعلنوا عليه الثورة، لكن يرون منه، يرى منهم قوة في الكلمة، وأنهم لا يقبلون هذا الشيء، ويطمئنون لا طمع لنا في الملك ولا شيء ولا في الرئاسة، لأن هذا بلاء ابتليت به الأمة. صلى الله عليكم. يقول: هل الانتخابات من البيعة؟ هذه الانتخابات هذه طرق نظامية، طرق نظامية، صحيح أنها ما جاء الإسلام بمنعها ولا بتشريعها تشريعا واضحا، وإلا فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو كان أحد أصحاب الشورى الستة استقرأ أحوال الناس، لما طلب من الأعضاء رضي الله عنهم علي رضي الله عنه وعثمان وسعد وطلحة والزبير رضي الله عنهم، لما قال: من منكم يعني يتخلص من هذا لا يريده؟ فسكتوا كلهم، قال: طيب أنا ما عندي مانع، ما أريد الخلافة، لكن سوف أسعى لاختيار واحد منكم. فكل من الخمسة البقية، كل واحد يعني الزبير أظنه قال يعطي رأيه لعلي، يعني يكون مع علي، وطلحة كأنه قال يكون مع عثمان، وسعد أظنه صار مع عبد الرحمن، يعني ما فانطلق عبد الرحمن بن عوف يقول خذ 3 ليالي ما أنام وهو يتتبع الناس في المدينة، من تريدون؟ الذي يقول نريد عثمان، الذي يقول علي. فآخر الأمر كأنه رأى أن الكفة راجحة في جانب عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك عرض الأمر على علي رضي الله عنه أولا. فعلي من ورعه وحرصه على متابعة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، لما قال له وأن تسير بسيرة أبي بكر وعمر، قال ما استطعت. عثمان قال نعم، وكما أخبر عنه عليه السلام فيه ضعف، فكان الضعف الذي حصل. وإلا فعلي رضي الله عنه لا شك أنه أقرب ما يكون إلى منهج أبي بكر وعمر في حزمه وورعه وبعده عن المال. فعثمان أتي من باب المال، تاجر ورجل فيه سماحة وبذل للأموال، فالأموال فتنت الناس وأفسدت ما بينه وبينه وأولاته. فالحاصل أن عبد الرحمن عوف قد يؤخذ من هذا أن الانتخابات إذا رؤي فيها مصلحة قد تقر، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول كيف يكون النوم مبطل للوضوء لمن كان جالس أو متكئا، وذلك من ناحية الوقت وسماعه للأصوات من عدمه؟ النوم لأهل العلم فيه خلاف كثير، وقد ورد الحديث عدة حديث يعني يستشف منها أن النوم ناقض للوضوء، لكن ليس لذاته بل لأنه مظنة خروج الحدث. ولذلك جاء في الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان أو انطلق الوكاء أو كما جاء في الحديث، فقد لا يدري الإنسان ما يخرج منه. ولذلك إذا كان النوم جالسا متمكنا، فهذا ورد حديث أنس أنهم كانوا ينتظرون العشاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النوم فيصلون ولا يتوضؤون. فلذلك قال إذا نام جالسا وبهذه الصفة فالصحيح أنه لا ينتقض وضوءه. لكن إن كان نوم متمكن ومتكئ على عمود وقد يكون يعني مستغرق، فيرجع إلى تقدير الإنسان. ولا شك أن الأولى أن الإنسان يعني احتياطا وبعدا عن الخلاف، إذا رأى أن النوم تمكن واستغرق أنه يقوم ويتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون الاحتباء منهي عنه يوم الجمعة وكيفيته والحكمة من النهي؟ وهل هو في وقت الخطبة فقط؟ وهل من جلس جلسة مشابهة له يكون قد دخل في النهي؟ وأيضا بالنسبة للنوم يعني الأصوات، إذا كان يسمع الأصوات فهذا لا يحكم عليه أنه نائم، قد يكون نعاس، هذا يدل على أن نومه لا زال يعني نعاس، لأن النعاس هو مقدمة النوم، إذ يغشيكم النعاس أمرة منه، فهذا من يعني مقدمة النوم. أما إذا كان لا يدري ما حوله من الأصوات ولا يسمعها، أو قد رأى حلم في منامه رؤيا، فهذا يدل على أنه استغرق في النوم. أما فيما يتصل بالسؤال الأخير الاحتباء، هذا أيضا مما اختلف فيه، فقد ورد في بعض الأحاديث ذكر أحدهم يقول دخلت مسجد بيت المقدس، نسأل الله أن يحرره من اليهود عليهم لعنة الله، اللهم عجل بتحريره ووفق المسلمين أن يحرروه، يعني ما ينزل ملائكة، الملائكة ينزلون إذا بدأنا نزلت الملائكة، أما نجلس في بيوتنا ما، فنسأل الله أن يوفق المسلمين أن يجتهدوا في السعي لإخراج هؤلاء الخنازير وحلفائهم منه. يقول دخلت مسجد بيت المقدس وإذا عامتهم محتبون وأكثرهم من الصحابة، فهذا تمسك به أو رده ابن قدامة في المغني، وتمسك به إلى أن الحبوة يوم الجمعة لا حرج فيها. فالحبوة هي أن يشد عصابة على يضم ساقيه إلى فخذيه إلى بطنه ويشدهما، يغني عن الاتكاء، بدل ما يتكى على عمود أو جدار فالحبوة تكون. ولذلك معروفة عند العرب، ولذلك الأحنف بن قيس وهو الرجل المعروف بالحلم لما قتل أحد أبنائه يعني يذكرون من كونه لم يتأثر قال والله ما فك حبوته، وقال للذين أخبروه يعني تكلم على ابن أخيه قال يا ابن أخي قطعت الرحم وكذا وكذا، وخذوا 100 بعير فأعطوها أم الولد فإنها أجنبية عنا، يعني أرضوها، وما فك حبوته. فالحبوة معروفة عند العرب. أو يحتبي بيديه، قد هذا يكون قصد السائل، إذا احتبى بيديه بس من دون أن يشبك بين أصابعه، إذا شد إحدى يديه على الأخرى وشد ساقيه إلى فخذيه إلى بطنه فقد تكون شبيهة بالحبوة. الذين ينهون عنها هي مظنة للنوم، قد تجلب النوم فقد ينام، فلكن إذا ثبت هذا الأثر وأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عامتهم محتبون في المسجد الأقصى فهذا يدل على أنهم ما يرون أن ورد أن شيئا ورد بالنهي عنها، والله أعلم. صلى الله عليكم يقول هل إذا اشتركنا عدة أشخاص في جمعية كل شهر يكون المبلغ لشخص يكون هذا اقتراض من أجل إقراض من أجل اقتراض ويكون من القرض الذي جرى نفعا؟ هذه المسألة يسأل عنها كثيرا، وهي أيضا من زمن طويل في الناس، وليس في الحقيقة ما عندي فيها علم واضح، ما أستطيع أتكلم فيها الآن. صلى الله عليكم يقول كيف يكون من أراد أن يدرك ساعة الإجابة يوم الجمعة في قوله وهو قائم يصلي؟ هذا استشكله أحدهم، أظن استشكله على أبي هريرة رضي الله عنه أحد الصحابة، وقال كيف وقد قال عليه السلام وقائم يصلي وليس وقت صلاة؟ قال أليس قد قال عليه السلام من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ فالذي يجلس ينتظر الصلاة يعتبر في صلاة، فمسمى الصلاة مسمى لفظ عام يتناول المصلي الصلاة المعروفة ويتناول الجالس للذكر ويدعو، وأيضا بإطلاق الحديث أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. أحسن الله إليكم يقول هل الدعاء بالفردوس الأعلى لجميع المسلمين الأحياء والأموات يكون من الاعتداء في الدعاء لأن الجنة منازل؟ وهذا ما أدري والله ما أحسن الله إليكم يقول يكثر يوم الجمعة التهنئة بقول جمعة مباركة، فهل لها أصل وكيف نرد على من كان هذا ديدنه في كل جمعة؟ نعم فعلا هذا يعني للأسف نجد رسائل جوال تتكرر بهذه العبارة، والأولى ترك هذا الشيء الحقيقة، ما ما ما له داعي، خاصة إذا كان راتب كل جمعة يبعث لأصدقائي وإخواني جمعة مباركة، الأولى ترك هذا الشيء، وإن يعني تدعو بنفسك، أما أن تراسل الناس فترك الشيء الذي لا أصل له محقق تركه أولى. أحسن الله إليكم يقول من وضع قبل الحديث حرف صاد ويقصد بذلك صلى الله عليه وسلم يكون عليه إثم؟ بل هو محروم، لأنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يقتصر منها على حرف، بل يكتبها كاملة ويتكلم بها أيضا، فهو يكتب الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، وهذه مختصرة، يعني السلف اتفقوا على أن من قال صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالصلاة المشروعة، مع أن الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك إلى آخره، فإذا قال صلى الله عليه وسلم فقد أتى بها. أما أن يقول صاد أو اللفظة التي لا تليق أبدا صاد لام عين ميم صلعم، هذه يكتبها المستشرقون أظن، أو من المستشرقون لا يكتبون هذا الشيء ولا يبالون، لكن من تتلمذ عليهم، وهذه كلمة سيئة ما تليق، صاد أخف منها، لكن من اقتصر على صاد فقد حرم نفسه من أجر وثواب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم يقول هل إذا كنت أقرأ القرآن وبجانب من يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علي أن أصلي وأسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجب عليك، إذا كان دائم ويقتضي أنك تنقطع عن التلاوة، فالرسول عليه السلام قال لا يجهر بعضكم على بعض فكلكم يناجي ربه، فلا ينبغي لهذا الذي يصلي على النبي عليه السلام أن يحرج الآخرين ويجهر بالصلاة، هو في على خير وأنت على خير، هو يقرأ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى, وأن تصلي على النبي عليه الصلاة, وهذا يسبع وهذا يهلل وهذا يكبر وهذا يصلي, فلا يشغل بعضكم بعض ولا يجهر بعضكم على بعض, هذه سنته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم, يقول هل وأنا في الصلاة المفروضة إذا كنت إمام أو مأموم إذا مررت بآية وعد أو وعيد أدعو, وكذلك الاستغفار, وهل أرفع أصبعي وأنا أدعو؟ قد ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره من الحديث أنه عليه السلام كان لا يمر وهو يصلي بالليل بآية فيها سؤال إلا سأل, ولا وعيد إلا استعاذ منه, ولا رحمة إلا استرحم الله سبحانه وتعالى. فهذا فنقول للذي يصلي وحده الأولى به ذلك, أن يستغفر الله في حال الاستغفار أو يسأل الله النجاة من العذاب. أما الإشارة بالأصبع ما أعرف هذا, ما أعرف أنه ورد, لكن إن كان مع الإمام, فإن كان الإمام يعمل هذا الشيء وتسمع منه أنه يقف عند آيات الرحمة يسأل الله من فضله ورحمته, فأنت تابع إمامك, قل مثل ما يقول, اسأل الله الرحمة والمغفرة. إن كان لا يسرد القراءة ولا يقف عند شيء فيجب أن تتابع الإمام وتأخذ بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, وبقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. أحسن الله إليكم, يقول ما حكم التأمين الصحي؟ وأؤكد الإخوان إذا أذن المؤذن أرجو أن نكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى. التأمين الصحي شأنه عموم التأمين, التأمين كله لا يجوز, وفيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ما لا يخفى, فننصح الإخوان إذا كان لهم اختيار ألا يقدموا على هذه العقود الفاسدة. أحسن الله إليكم, يقول إن الصوفية يحتجون بحديث من سن سنة حسنة فله أجرها. نعم, كيف يستدل؟ ما كل من أخذ النص يحسن أن يضعه موضعه, يعني كما يقال كلمة حق أريد بها باطل قالها علي رضي الله عنه, فهذه من يضع هذا النص في غير موضعه فيقال فيها كلمة حق أريد بها باطل, يأتي ببدعة يقول يصفها بأنها حسنة, فالذي يسن سنة حسنة إما أن يحيي سنة قد أميتت أو يذكر بها أو يكون لها أصل في الإسلام, فهو ما يعني يبعثها أو يكثرها أو ينشرها أو ما إلى ذلك. أما أن يأتي بأشياء مخالفة ويزعم أنها سنن حسنة وهي من البدع فهذا لا يسلم له ولا يقبل منه. أحسن الله إليكم, يقول من اغتسل في إناء غسل نظافة ثم توضأ من ذلك الإناء فهل وضوءه صحيح, وهل الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء صحيحة, وإن كان غير ذلك فماذا عليه؟ كيف صدر السؤال, ماذا يقول؟ يقول من اغتسل في إناء ثم توضأ وكان الغسل غسل نظافة, يعني اغتسل في نفس الماء, نعم, انغمس فيه, يقول ثم توضأ من ذلك الإناء, على كل إذا لم يكن جنوب ولم يكن فيه استنجاء, لم يستنجي وهو في الماء من بول أو غائط, فالماء لا ينجسه شيء, مجرد انغماسه في الماء للنظافة للتبرد والنظافة فالماء باقي على طهوريته فيجوز له أن يتوضأ منه, أما إذا كان جنوبا فلا. ولعلنا نكتفي بهذا لأن الأذان على وشك, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم ونجعلنا هداة مهتدين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.